يا جماعة، أبو راشد هالسنة طلب مني أقدم لكم اقتراح. شنو تبون تسمعون في هذه الحفلة؟ خلنا أقول لكم اللي يبي يسمع لا عاد، خلي يقول صفقة يا جماعة، لا عاد هذا خالصين منها كل حفلة لازم يا العاد، ولا تبون طلع البدر علينا؟ إذن أبو راشد اسمح لي، راح نسمع لعاد يا جماعة، بس طلب مني إن تنشدونها مع أبو راشد، ممكن؟ إذن لعاد مع أبو راشد. نقولها مع بعض. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك تسمع لقال وقي، لا عاد تصرخ لأهلك نكرت الودادي، يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت الفعادي وانت وانت فؤادك علي طول الجفا وشفادي يا غير ودموع عينك تسير لا عاد تصرخ تنادي تسمع لقال وقيل.